طيب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب شرح الأجرومية التحفة السنية في شرح المقدمة الأجرومية للشيخ محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في يوم السبت 25 من ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف، الموافق 14 من الشهر الثاني لعام 15 و2000، وقد وقفنا على عدد المنصوبات الثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: عدد المنصوبات وأمثلتها. قال: منصوبات الأسماء، المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. أقول ينصب الاسم إذا وقع في موقع من 15 موقعا، وسنتكلم على كل واحد من هذه المواقع في باب يخصه على النحو الذي سلكناه في أبواب المرفوعات، ونضرب لها هاهنا الأمثلة بقصد البيان والإيضاح. هنا فقط أمثلة، الآن سيتكلم المفعول به يضرب مثال، راح يتكلم المفعول به بالتفصيل. فهذا كما يقال موجز الأنباء، بعدين الأنباء بالتفصيل. طيب، قال: أولا أن يقع مفعولا به، نحن نوحا من قوله تعالى: إنا أرسلنا نوحا. طبعا نوحا هنا، إنا أرسلنا نوحا مفعول به منصوب بالفعل عن نصبه الفتح الظهر على آخر. نعم، أين الفعل؟ أرسل. أين الفاعل؟ نا. نا ضمير متصل مبني على السكون في محرف فاعل. نوحا مفعول به منصوب بالفعل عن نصبه الفتح الظهر على آخر. نعم. ثانيا أن يقع مصدرا، نحو جدلا من قولك: جدل محمد جدلا. جزلا أو جدلا، جدل محمد جدلا هنا مصدر، لكن حيث الإعراب إيش يعرب؟ مفعول مطلق. يعني أي كلمة تريد أن تعرف مصدرها ضعها مفعول مطلق. ضرب يضرب ضربا، وحد يوحد توحيدا، أكل يأكل أكلا. فالمفعول المطلق هنا إيش يظهر فيه؟ المصدر. نعم. ثالثا أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان، فالأول نحو: أمام الأستاذ، من قولك: جلست أمام الأستاذ. والثاني نحو: يوم الخميس، من قولك: حضر أبي يوم الخميس. شوفوا، هذه قاعدة: كل اسم يأتي بعد ظرف الزمان أو المكان يعرب مضاف إليه مجرور. يوم الخميس، يوم ظرف خميسي مضاف إليه مجرور، أمام أستاذي، فوق شجرتي، تحت البابي، عند الغروب. كل الأسماء تأتي بعد الظرف الزمان أو المكان تعرب إيش؟ مضاف إليه مجرور. هذه قاعدة. فهنا حضر أبي يوم الخميس، حضر فعل ماضي مبني الفتح، أبي فاعل مرفوع بالفعل عطفه ضم مقدر، من عنظر يا اشتغال محل حرف معه، وهو مضاف، ويا المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر. يوم مفعول، مفعول فيه منصوب، وهو الظرف، هذا يوم ظرف ايش؟ ظرف زمان مبني على الفتح او منصوب بالفتحه، وهو مضاف. الخميسي مضاف اليه مجرور بالاضافه على جر الكسره. نعم. رابعا ان يقع حالا، نحو: ضاحكا، من قولك تعالى: فتبسم ضاحكا. فتبسم ضاحكا، ضاحكا حال منصوب، حال منصوب. هنا الحال من أين؟ من الفاعل. من هذا اللي تبسم ضاحكا؟ هو يعود إلى سليمان عليه السلام، يوقع عنه حال من الفاعل اللي هو الضمير مستتر غير هو ضاحكا. الفرق بين الحال والمفعول والصفة، الصفة اللي هو النعت يتبع الموصوف، أحيانا يأتي الموصوف منصوب فيكون النعت أو صفة منصوب، الموصوف مرفوع النعت أو صفة مرفوع، الموصوف مجرور النعت أو صفة مجرور. تقول جاء الرجل الطويل، رأيت الرجل الطويل، مررت بالرجل الطويل. شوف يتغير الصفة، تغير لأن التابع للموصوف يأخذ حركة الموصوف، بينما الحال لا، منصوب دائما، حال منصوب. طبعا الحال أيضا وصف لحالة، الصفة وصف الموصوف، والحال أيضا صفة يعني وصف حالة الموصوف، فبينهم تقارب المعنى بين الصفة وبين الحالة، لكن الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وخفضا، بينما الحال دائما منصوص. بعدين لاحظ أن الصفة يعني غالبا ما تكون دائمة، يعني أخونا أحمد حماد الرجل الطويل، خلاص هو طويل ها، لكن السماء ضاحكا، الحال الآن ضاحك، بعد شوي قد يكون حزينا، قد يكون مثلا متعبا، قد يكون حال عدت مر بها، بينما هو طويل مستمر على الطول. فالصفة تختلف من حيث المعنى، فهي تابعة للموصوف الحركات، وتابعة صفة غالبا تكون ملازمة للموصوف، بينما الحال حالة يمر بها صاحب الحال، تبسم ضاحكا. نعم. سادسا أن يقع مستثنى نحو أن يقع تمييزا. خامسا أن يقع، خامسا أن يقع تمييزا نحو عرقا من قولك تصبب زيد عرقا، عرقا ها، تصبب زيد عرقا، هاي تميز. تصبب ماذا؟ مثل عندك بالعملات 50 دينارا قرشا فلسا ريالا، هاي اسمها تمييز، ميز 50 دينارا أو فلسا أو يوما 50، فسمى تمييز. تمييز هذا يأتي أيضا، يأتي منصوب. نعم. سادسا أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمد. صبب ماذا؟ شو اللي صب منه؟ دما عرقا ماء صبب خجلا، يميزك ما صبب ماذا؟ عرقا. أن يقع مستثنى، الكلام ما يستقيم فيه طلبة علم، فالله يطلب العلم غير الله، أو يطلب علم باطل، يطلب علم السحر ولا الشعوذة، لكن لو مثل بها لا إله إلا الله، فلا نافية الجنس تنصب المبتدأ يسمى اسمها، هي تعمل عمل إن لا إله، شوف لا إله، فلا النافية الجنس أيضا اسم لا النافية الجنس من المنصوبات، لا طالبا مثل لا إله إلا الله. نعم. ثامنا أن يقع منادا نحو رسول الله من قولك يا رسول الله. نعم. طبعا هنا يا رسول الله لا تناديه لتستغيث به، لكن هذا من ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول يا رسول الله. هنا أيضا المنادى لابد أن يكون مضافا حتى يكون منصوبا، يعني لو كان مفردا فإنه يبنى الضم، تقول يا عائشة، تقول يا عائشة، لكن إذا كان مضاف أو شبه المضاف، شبه المضاف، فإنه يعني ينصب. وذكرت لكم مثالا في القرآن للمنادى منصوب ومرفوع، اللي هو في قوله تعالى سورة مريم يا أخت هارون، يا أخت هارون، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون، مريم لأن مفرد زائش بالضم، أخت هارون مضاف، جاء أخته مش أخته، يا مريم يا أخته. ها؟ رسول الله. بلى الله رسول عشان جمع منصوب. يا رسول لا يا رسول الله. خطأ حتى الموضوع أصلا منصوبات. أي حد يلا حد يا رسول الله. نعم. أن يقع مفعولا معه نحو المصباح من قولك ذاكرت والمصباح. نعم ذاكرت والمصباح يعني بصحبة المصباح ذاكر طول الليل. نعم. الحادي عشر أن يقع خبرا لكان أو إحدى أخواتها أو اسما لإن أو إحدى أخواتها. مر معنا بأن أسماء كان إيش من المرفوعات وخبر كان من المنصوبات. منصوب النحو الفاضلة من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. أن يكون معطوف أن يكون نعتا لمنصوب النحو الفاضلة من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. نعم نحو الفاضل نحو الفاضلة من قولك صاحبت محمدا الفاضلة. رأيت الرجل الطويلة. فهنا الفاضلة صفة للمنصوب منصوب. نعم. الثالث عشر أن يقع معطوفا على منصوب النحو بكرا من قولك ضرب خالد عمرا وبكرا. ضرب خالد عمرا وبكرا. أكرم خالد بكرا عمرا وبكرا. نعم. أن يقع الرابع عشر طبعا عمرا مفعول به منصوب وبكرا الواو حرف عطف وبكرا اسم معطوف على المنصوب فهو منصوب. نعم. الرابع عشر أن يقع توكيدا لمنصوب النحو كله من قولك حفظت القرآن كله. حفظت القرآن كله صلى الله رزقنا الفضل. حفظت القرآن كله فكله هنا توكيد لمنصوب جاء إيش منصوبا. نعم. الخامس عشر أن يقع بدلا من منصوب النحو نصفه من قوله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. أن يقع بدلا من منصوب نحو نصفه من قوله قم الليل إلا قليلا نصفه. فنصفه هنا بدل من إيش الليلة. الليلة منصوب أو انقص منه قليلا. نعم. قال رحمه الله تعالى المفعول به. قال باب المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. وأقول شوف هنا قال لما قال يقع على الفعل يعني اصطلاحا يعني أحيانا يسند الاسم إلى الفعل ويكون فاعل. إذا قلت مثلا احترقت الكتب شراب كتبه احترقت الكتب ها لا فاعل معنى هي التي وقع عليها الحرق مع ذاك ايش عرفها فاعل. اذا قلت ايش لم يذهب محمد ايش عرف محمد فاعل فاعل ايش ليذهب معنى ما ذهب لم. هذا اصطلاح يسمى يعني اسند الفعل فاعل الفعل ويعرب انه فاعل حتى لو لم يفعل حتى لو لم يفعل. فلازم نفهم يعني هذه الاصطلاحات لما يقول الذي يقع عليه الفعل لا يعني هذا لو ان الفعل الفاعل اسند الفعل يكون ايش وهو الذي احترق مثل مثال احترقت الكتب نقول الكتب مفعول به لا الكتب فاعل. الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس. أعرف ضربت زيدا ضربت فعل ماضي مبني على السكون. نعم. اتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعول به منصوب مفعول به منصوب للفعل علامة نصبه فتح الظاهر. أيوة. طيب وركبت الفرس نفس أعراب. حلو حلو الجواب نفس أعراب. ركبت ركبت فعل ماضي مبني على السكون التاء التاء الفاعل يعني ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل محل رفع فاعل الفرس مفعول به بالفاعل ومنصوب على رقبه مصبوغ فتح ظاهر على منصوب بالفعل وعلى مصبوغ فتح ظاهر. نعم تمام. شيخ الله يسلمك، هل يصح ان اكتب فيها قول تاء الفاعل ولا بد اقول انه ضمير متصل بمحل رفع فاعل اثناء التعليم؟ لا ما يكفي، لازم تاتي بالاعراب كاملا. بعدين عاد صارت واضحة تقول فعل وفعل. أيوة تفضل كم. قال وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور: الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا، والثاني المفعول به لا بد أن يكون اسما لا فعل ولا حرف. نعم ممكن يأتي ضمير؟ نعم الضمائر أسماء، نقول ضربته هو الهاء هذا ضمير هو المفعول به، واضح؟ نعم. والثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. نعم. والثالث أن يكون فعل فعل الفاعل قد وقع عليه، أن يكون فعله أحسن، أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه والمراد بوقوعه عليه تعلقه به. شوف المراد بوقوع عليه تعلقه به، نقول احترقت الكتب، الإحراق وقع الكتب مع ذاك عرب فاعل، لكن هنا إيش المراد بوقوعه عليه تعلقه به. نعم. سواء أكان ذلك على جهة الثبوت نحو فهمت الدرس، أم كان على جهة النفي نحو لم أفهم الدرس. الآن لما يقول واحد اتقوا الله، اتقوا الله، هنا لفظ لا يشعر مفعول به، شفت؟ معنى إيش؟ ما وقع عليه شيء لكن تعلق به فعل الفاعل، تعلق به فعل الفاعل. نعم. قال أنواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل إثنى عشر وهي ضربا شوي. فهمت الدرس، أما مفعول به. نعم كم. قال أنواع المفعول به، قال وهو قسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل، فالمتصل إثنى عشر وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، والمفصل إثنى عشر وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. هذه شوف يعني لما قال إثنى عشر ثم قال اثنى عشر متصل اثنى عشر ومنفصل اثنى عشر 24، الأسهل من حفظ أنك تحفظ لك 24 المعنى، ما وقع عليه فعل الفاعل سمش مفعول به، أحيانا يضع يقع على الضمير الياء ضربني، الياء هذا إيش هي المفعول به صح؟ ضربني يعني فلان ضربني، فالياء المفعول به. أكله الهاء، جاءنا نا نا هي المفعول به، فمثلا إيش كلمه أو كلمته وإياك أو كلم إياك، فلما تفهم المعنى أسهل من أنك تحفظ، وإذا حفظت نور على نور. المهم ما يقع عليه واستدعى عليه ما يقع يتعلق بالفعل الفاعل يقال عنه إيش مفعول به. نعم. وأقول ينقسم المفعول به إلى قسمين: الأول الظاهر والثاني المضمر، وقد عرفت أن الظاهر ما يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. نعم. وأن المضمر ما لا يدل على معناه. طبعا الظاهر مثل إيش؟ مثلا فهمت الدرس، أكلت الطعام، بنى المسجد، هذه اسماء ظاهرة الضمائر التي ذكرها. نعم. وأن المضمر ما لا يدل على معناه إلا بقرينة من هذه القرائن الثلاث، فمثال الظاهر ضرب محمد بكرا، بكرا هو إيش الشاهد مفعول به ظاهر. نعم. ويضرب خالد عمرا عمرا نعم. وقطف إسماعيل زهرة ويقطف إسماعيل زهرة نعم. وينقسم المضمر المنصوب إلى قسمين، الأول المتصل والثاني المنفصل. المضمر سمي المضمر أو ضمير، مضمر ضمير يعني لضموره الصغري. قسمه الاسم الظاهر، إذا اسم ظاهر وضمير، والضمير إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. المتصل ما اتصل بكلمة أخرى، والمنفصل ما كان كلمة مستقلة. نعم. أما المتصل فهو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به المتصل، ضمير متصل ما يبدأ به الكلام، لأن أصلا متصل بآخر الكلمة، كيف يبدأ به الكلام؟ نعم. وأما المنفصل فهو ما يبتدأ به الكلام ويصح وقوعه بعد إلا في الاختيار. وللمتصل 12 لفظا، الأول الياء وهي للمتكلم الواحد، ويجب أن يفصل بينها وبين الفعل بنون تسمى نون الوقاية، نحو أطاعني محمد ويطيعني بكرا. يلا يا عبد الله أعرف أطاعني محمد، انتبه لنون الوقاية. أطاعة فعل ماضي مبني على الفتح، تمام، لا محل له لها. النون الوقاية والياء الياء مفعول به، ضمير ضمير ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب. ومحمد هو فاعل مرفوع بالماضي، علامة علامة رفعه ضم فاعل. نعم. حلو. ويطيعني بكر، يلا زكي. يطيع فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ضم ظاهر فعل ماضي، لا مضارع بس سويت لك شيء رحت الله يديك. فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ضم ظاهر على اخره، وقال فعل مضارع فانا عملت له بيدي هكذا، قال ماضي يكون غلطان، لا انت كنت صادق خليك منتبه. ايه. والنون نون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. بكر فاعل مرفوع علامه رفعه ضم ظاهر على اخره. لاحظ هنا المفعول به تقدم على الفاعل، مفعول به مقدم، والفاعل فاعل ايش؟ بكر فاعل مؤخر. نعم. قال واطعني يا بكر. والثاني نا وهو للمتكلم المعظم نفسه او معه غيره، نحو اطاعنا اباؤنا. طيب هنا قال نا ولم يقل النون، لماذا؟ لانه متكون من حرفين، اللي متكون حرف واحد نلفظه باسمه، نقول نون النسوه، نون التوكيد. اللي متكون حرفين قلنا واضح. طيب هنا وهو المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره، أما يكون واحد يكون معظم نفسه، إن أنزلناه في ليلة القدر، الله يقول عن نفسه أنزلناه، أو اللي معه غيره، ها يعني الجماعة، يقول أطاعنا أبناؤنا. يلا الضفيري أعرف أطاعنا أبناؤنا. أطاع فعل ماض مبني على الفتح، فتح الله على آخر صح، ناء ضمير متصل مبني، ضمير متصل مبني على الفتح في محل مفعول به. نعم. في محل ايش؟ في محل نصب، نصب مفعول به. نعم. ابناؤنا فاعل، ابناء فاعل، ابناء فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه ظاهر على اخره، الناء وهو مضاف، وهو مضاف، والناء مضاف اليه، وناء ضمير متصل يمنع السكون في محل جر مضاف اليه. نعم. كم. والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة، الثالث الكاف المفتوحة، والثالث الكاف المفتوحة وهي للمخاطب المفرد المذكر، نحو أطاعك ابنك، ابنك أطاعك ابنك. يلا اعرب يا ما اسمك؟ أنا مبارك. يلا يا مبارك اعرب أطاعك ابنك. ليش ما عندك كتاب؟ في كتب مليان. عارف ولا نخلي حسن؟ نحاول. يلا اعرف أطاعك ابن أطاع فعل الماضي. أطاع فعل الماضي. فعل الماضي مبني مبني على الفتح الضارع على آخره. والكاف الكاف ضمير متصل. أيوة الضمائر كلها مبنية مبني على الفتح. لحظة بعد مبني على الفتح في محل في محل رفع خبر. لا لا لا لا موضوعنا الحين المنصوبات وين صار رفع خبر؟ أنا أول دس. طيب أول دس قلت لك أنا خيرت قلت حاول. طيب إذن إذن ريحك شوف ما دام قلت على المفعول به موضوع درسنا خبر. حاول. يلا أطاع فعل ماضي مبني على الفتح. الكاف ضمير متصل مبني على الفتح. مبني على الفتح منصوبا في محل في محل نصب مضاف إليه في محل نصب. شو الموضوع ده يا عن منصوبات المنصوبات. اي شنو مفعول به عن منصوبات وقاعد تكلم عن مفعول به. نعم. في محل نصب مفعول به ابنه فاعل مرفوع فاعل صح مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. فعل مرفوع بالفعل على طبعه الضم الضائع ابنه وهو مضاف مضاف. والكاف والكاف ضمير ضمير متصل مبني على الفتح مبني على الفتح. احنا مو قلنا ابنه وهو مضاف؟ نعم. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل في محل نصب جر مضاف إليه. اكتشفنا ضعيف. طيب معلش تتقوى إن شاء الله. كمل الرابع. قال والرابع الكاف المكسورة وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو أطاعك ابنك ابنك ابنك. نعم كمل. والخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا نحو أطاعك مات مطلقا ها يعني للمذكر والمؤنث ما في ضمير مثنى للمذكر وضمير مثنى للمؤنث. لا الخامس الكاف المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى المخاطب مطلقا. عند مطلقا اكتب يعني ايش للمذكر والمؤنث نحو أطاعكما أطاعكما مشال أطاعك فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الضم وفاعل ضمير مسند في التقدير وهو والكاف ضمير متصل في محل ضمير متصل لا يقول هو الكاف المتصل بها الميم والألف يعني الكاف في المفعول به طيب الميم الألف علامة الجمع أما علامة التثنية نعم طيب قول الكاف ضمير ضمير متصل مبني على ايش؟ مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب. والميم مفعول العماد. نعم. والألف التثنية. الميم العماد والألف التثنية. طيب يعني يعتمد عليها حتى ايش؟ تدخل عليها الألف. نعم. كمل. قال والسادس الكاف المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور المخاطبين نحو أطاعكم. أطاعكم. يلا يا. حاتم أطاع فعل ماضي أطاع فعل ماضي مبني على الفتح ضمير متصل ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به في محل نصب مفعول به والميم للجمع والميم للجمع نعم صح أو علامة للجمع. طيب قال والسابع أين الفاعل أطاعكم الفاعل ضمير مستتر تقديره هو أطاعك يعني. والسابع الكاف المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث المخاطبات نحو أطاعكن. يلا اعرف يا أبا يوسف أطاعكن. أطاع فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون علامة والنون نسبة. والفاعل ضمير مستتر جواز التقدير. طيب كمل. قال والثامن الهاء المضمومة وهي للغائب المفرد المذكر نحو أطاعه. أطاعه، شوف الضمير هذا هو المفعول به. نعم. تاسع. والتاسع الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة نحو أطاعها. أطاعها. نعم. والعاشر الهاء المتصل بها الميم والألف وهي للمثنى الغائب مطلقا نحو أطاعهما. الحادي والحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين نحو أطاعهم. والثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات نحو أطاعهن. وللمفصل اثنى عشر لفظا أيضا وهي إيايا. لا وهي إيا. أحسن. وهي إيا مردفة بالياء للمتكلم وحده أو نا للمعظم نفسه أو مع غيره أو بالكاف مفتوحة للمخاطب المفرد المذكر أو بالكاف مكسورة للمخاطبة المفردة المؤنثة ولا تخفى عليك معرفة الباقي. طيب يعني إياية أو نا للمعظم نفسه أو مع غيره، يعني إيانا أو بالكاف مفتوح المخاطب المفرد المذكر يعني إياك أو بالكاف المكسور مخاطب المفرد المؤنث يعني إياك. يقول ولا تخفى عليك معرفة الباقي إياهم إياهن نفس إيش الضمائر. نعم. والصحيح أن الضمير هو إيا وأن ما بعده لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. تقول إياي أطاع التلاميذ. إياي أطاع التلاميذ. يلا أعرب يا عبد اللطيف. إياي أطاع التلاميذ. ليش قاعد تكلم عن مفعول به؟ هذا ترجمة فيها فاعل، فيها فعل وفاعل مفعول به. أسهل جملة. إياي ضمير. إياي ضمير. إيه ضمير متصل. متصل لا منفصل. هذا منفصل. أصلا قلنا قبل قليل المتصل ما يبدأ به الكلام صح، يأتي آخر الكلمة فهذا منفصل. هي هي ضمير منفصل. أنت ممكن يعني كما يقال إعراب الطائر هي على بعض إياية تقول هي إيش مفعول به مقدم، ها ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. أطاعة أطاعة فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تلاميذ التلاميذ فاعل مفعول وعلامة رفعه أضم الظهر على آخر. أيوة. إذا تريد أن تعرف إعراب يعني مفصل إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. بعدين الياء هذا إيش حرف للمتكلم لا محل الإعراب. نعم. أكبر. قال وما أطاع التلاميذ إلا إياي. نعم. ومنه قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. يلا يا أبا صالح. إيا ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. إيا صح بروح ضمير منفصل مبني على سكون في محل النصب صح مضاف الكاف مضاف لا الكاف مش مضاف اليه الكاف هذه علامه للمخاطب. نعم. نعبد فعل مضارع مرفوع بالفعل ولم تخفض مرفوع ولم تخفض الضمه الضاره اخره. نعم. اين الفاعل؟ لا جوازا نحن صح واو حرف عطف وهي أيضا مفعول به نفسه لكن معطوف هي جملة على جملة. مبني على السكون في محل نصب مفعول به. علامة المخاطب. طيب نستعين فعل المضارع. نستعين فعل المضارع. مرفوع. مرفوع على مرفوع في ضم الضارع. أيوة والفاعل. ضمير مستتر تقديره هو نحن. ضمير إيه نحن مستتر جواد تقدير نحن نعم. وقوله سبحانه أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أمر ألا تعبدوا إلا إياه كم الآن المصدر. قال رحمه الله تعالى المصدر. قال باب المصدر. المصدر هو الاسم الموصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. ثالثا في تصريف الفعل يعني فعل ماضي مضارع التصريف الثالث هو المفعول المطلق هو المصدر. ضرب يضرب ضربا صح. وحد وحد توحيدا واضح. المصدر هو التصريف الثالث أول ثاني ثالث فعل ماضي فعل مضارع مصدر نعم. أقول قد عرف المؤلف المصدر بأنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل ومعنى ذلك أنه لو قال لك قائل صرف ضربة مثلا فإنك تذكر الماضي أولا ثم تجيء بالمضارع ثم بالمصدر فتقول ضرب يضرب ضربا. وليس الغرض ها هنا معرفة المصدر لذاته وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق. وهو يعني هو الموضوع الآن يعني من المنصوبات المفعول المطلق معرفة المصدر ما مصدر الكلمة فلانية هذا موضوع في الصرف ليس في النحو. لكن الآن موضوعنا الآن في النحو نريد أن نعرف إيش ما هو أعرابه أعراب المصدر هذا لما يأتي تصريف ثالث أعرابه إيش يا إخوان؟ أي مفعول مطلق منصوب نعم. وإنما الغرض معرفة المفعول المطلق وهو يكون مصدرا وهو عبارة عن ما ليس خبرا مما دل على تأكيد عامله أو نوعه أو عدده. فقولنا ليس خبرا مخرج لما كان خبرا من المصادر نحو قولك فهمك فهم دقيق. وقولنا مما دل إلى آخره يفيد أن المفعول المطلق ثلاثة أنواع. الأول المؤكد لعامله نحو حفظت الدرس حفظا ونحو فرحت بقدومك جدلا. والثاني المبين لنوع عام نحو أحببت أستاذي حب الوالد أباه. لاحظ هنا لما يقول حفظت الدرس حفظا هنا المفعول المطلق المراد منه إيش؟ توكيد الحفظ كلمة حفظة حفظت الدرس حفظا. أقول ضربت ضرب الرجل إيش ضربا فيأتي من لفظ الفعل لتوكيده. أحيانا يأتي المصدر بمعنى الفعل ليس من حروف الفعل. لاحظ ضرب يضرب ضربا ضربا من حروف ضربة صح. لكن فرحت بقدومك جدلا يعني مثل إيش الجدل هنا بمعنى الفرح حيث المعنى معنى الحروف مختلفة كما لو قال إيش فرحت بقدومك فرحا نعم. والثالث المبين للعدد بعد ونحو إيش المبين وقفت للأستاذ وقوف المؤدب وقوفة هنا وقوفة لاحظ أيضا مصدر وهو مفعول مطلق لبيان نوع الوقوف ايش الوقوف صح وقوف المؤدبي وقوف الخائفي وقوف مثل الاسدي وقوف المرتابي صح يبين النوعيه فقال وقوف المؤدبي. فحفظت الدرس حفظا هنا المفعول المطلق هنا ايش للتاكيد بينما وقفت الاستاذ وقوف المؤدبي للبيان نعم. قال والثالث المبين للعدد نحو ضربت الكسول ضربتين ونحو ضربته ثلاث ضربات. فهنا ضربتين ايش يا اخوان؟ مفعول مطلق ايضا. المراد منه بيان العدد. قال انواع المفعول المطلق. قال وهو قسمان لفظي ومعنوي، فان وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا، وان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. وقول ينقسم المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق الى قسمين. القسم الاول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مشتملا على حروفه وفي معناه ايضا، بأن يكون المعنى المراد من الفعل هو المعنى المراد من المصدر، وذلك نعم قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا وما اشبه ذلك. والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في معناه ولا يوافقه في حروفه، بأن تكون حروف المصدر غير حروف الفعل، وذلك نحو جلست قعودا، فإن معنى جلس هو معنى القعود وليس حروف الكلمتين واحدة، ومثل ذلك فرحت جدلا وضربته لكما وأهنته احتقارا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. واضح؟ يعني المفعول المطلق أما يأتي من حروف الفعل يؤكد أو من حروف أخرى لكن معنى الفعل، فيكون مفعول مطلق منصوب وهو أحد المنصوبات. نعم. قال ظرف الزمان وظرف المكان. قال ظرف الزمان وظرف المكان. قال باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد. قال وما أشبه ذلك، يعني في كلمات أخرى عشية ضحى، هذه كل أيضا إيش ظروف. نعم. وأقول الظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه، وهو نوعان. شوف المفعول فيه، مفعول فيه، عاد مفعول فيه هذا إما يكون مكان وإما يكون زمان. نعم. وهو نوعان، الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان. أما ظرف الزمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقعي ذلك المعنى فيه، بملاحظة معنى فيه الدالة على الظرفية، وذلك مثل قولك صمت يوم الاثنين. فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه وهو منصوب بقولك صمت، وهذا العامل دال على معنى وهو الصيام، والكلام على ملاحظة معنى فيه أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، بخلاف قولك يخاف الكسول يوم الامتحان، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس يوم الامتحان وليس معناه أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم. وعلى هذا يخاف الكسول يوم، شنو اعراب يوم هنا؟ هل هي ظرف مكان ظرف زمان؟ لا، مفعول به. واضح؟ هو يخاف من اليوم نفسه. أما لو قلت صمت يوم الاثنين، يوم الاثنين زمن الوقت اللي فيه وقع الصيام. لاحظ يوم هنا مرة صمت يوم الاثنين يوم ظرف زمان. الكسول يخاف يوم الامتحان، يوم هنا إيش مفعول به. نعم. واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى يخافون يوما تتقلب فيه الأبصار، ها مفعول به. نعم. واعلم أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص والثاني المبهم. أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. ومثال المختص الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع، ومثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين. وكل واحد منها لحظة شوي، المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين محدود. مثال مختص الشهر، الشهر والسنة واليوم والعام والأسبوع. والمثال المبهم اللحظة والوقت والزمان والحين. صح. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. نعم. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تقول صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر